قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا أنى يصرفون، هذا هو عنوان حلقة اليوم. في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم، ضيف جميل جدا ما شاء الله تبارك وتعالى. معنا الضيف الغالي الحبيب من مواليد 10/12/1974 ميلادية، من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، له أكثر من شريط وأكثر من خطب وأكثر من درس على مستوى المساجد والفضائيات المختلفة، منها الشباب والجامعة، الشباب والحب، أثار الذنوب والمعاصي، مستني إيه، مستنية إيه، تقدر تبقى كده، إيه اللي يستاهل، يا حسرة على الشباب وذكرى للعابدين، أنا كده كويس، تذكر قبل أن تعصي يوم القيامة، مشاهد الموت، ماذا لو رأوها، النار، أسئلة حائرة، أنت الخسران، اليقين في وجود الله، اليقين في القرآن، الإعجاز العلمي، التدبر في خلق الله، الخشية، الإخلاص، الافتقار، ماذا لو اخترنا الله، الثقة في الله، القرآن، كيف تخشع في الصلاة، اعرف هدفك، نكون أو لا نكون، اعمل شيئا للإسلام، الإسلام يستغيث، ما الهم الذي نحمله، اعرف عدوك، القائد الرباني المنتظر، مفاتيح خزائن الله لمن كان له قلب، حياة القلب مع الله مجرد علاقة بريئة، ماذا لو تكلم الكفن، إنه الله، كأنك تراه، صفحة جديدة مع الله، حبيبي يا رسول الله، ماذا لو أحبك الله، أن يصرفون. مشاهدينا ضفنا وضفكم في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور حازم يوسي عبد الفتاح شومان. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يعني في البداية دكتور حازم، ندخل في الموضوع مباشرة إن شاء الله. الموضوع مهم جدا وفي غاية الخطورة. احنا قلنا العنوان أن يصرفون، ده أنا عايز نعمل حاجة في الأول. أن يصرفون يعني ازاي أعرف الله تبارك وتعالى وأنصرف عنه؟ إزاي أعرف أن ربنا قدير وقوي وعظيم ورحيم وأعرف كل ده وأبعد عنه؟ طيب أنا في البداية يعني أولا ألف سلام على صحة حضرتك. سلامك الله، ويعني عدت لنا كده وكنا في انتظار حضرتك وفي شكر لحضرتك، شكر جميل جدا ما شاء الله. ولكن في البداية دكتور حازم، إحنا هنعيش مع الله تبارك وتعالى. طيب هنعيش مع الله من خلال المدخل مع فضيلتك. أنت كنت في عملية جراحية، كنت في مرض، كنت في تعب، كنت بين بين الأرض وبين السماء مع الله تبارك وتعالى. أنا عايز حضرتك تقول لنا كده إيه الدرس اللي أنت هتقوله لنا في لحظة مرضك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. ثم أما بعد، فيعني المرض ده مدرسة. نعم مدرسة والله. يعني الواحد كان قبل كده يظن إن العبادة الصلاة والصوم، أما تدخل المستشفى وتنام على السرير الأبيض بتعرف إن الرضا عن الله سبحانه وتعالى ده عبادة من أعظم العبادات. يا الله. إحنا غافلين عنها وإحنا بره المرض، والواحد داخل العمليات كده يعني بتقول يا رب أنا مش هسيب نفسي بين إيدين دكتور، أنا سايب نفسي بين إيديك أنت يا رب، لأن مش الدكتور اللي هعمل العملية بإيديه، ده يا رب أنت، ده الدكتور ده يعني حجاب ما بين قدرة الله وما بين مشيئة الله فيك. يا الله. فبتسيب نفسك لله سبحانه وتعالى، تتعلم التسليم والتفويض لله، وإن ربنا مهيمن على كل حاجة، وإن ربنا قادر على كل شيء، وإن كل شيء بإيده هو. يعني الدكتور مش هينفعني؟ لا طبعا، إلا من باب الأسباب. إنما الله سبحانه وتعالى هو اللي بإيده كل شيء سبحانه وتعالى، الملك سبحان الله العظيم، الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. يعني دكتور إذا شاء الله أمرا نفذه بكلمة كن فيكون. رأي حضرتك في الجملة سبحان الله العظيم. كن دي يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بكن، خلق الذرة بكلمة كن، وخلق المجرة بكلمة كن، خلق النملة بكلمة كن، وخلق الفيل بكلمة كن. الله ما فيش حاجة قال لها كن مرتين، يعني مش ربنا خلق النملة بكون واحدة وخلق الفيل بعشرة كون مثلا، مش خلق المجرة بألف كون. الله ما فيش حاجة قال لها كون مرتين، عشان كده ربنا بيقول فإنما هي زجرة إيه؟ واحدة. الله سبحانه وتعالى لما بيأمر الكون بكلمة كن، الكون كله ينقلب، ما فيش حاجة محتاجة أمر مرتين، كل الكون من أوله لآخره. ما فيش عشان كده ربنا مثلا لما ربنا قال قلنا يا نار كوني بردة، خلقها بكلمة كن، وعطل سنة الإحراق فيها بكلمة كن، ورجع وكوني بردا وسلاما إيه على إبراهيم، لو طير عدى من على النار ينزل يتحرق، إنما إبراهيم برده سلام خرج من النار، مفيش شعرة في جسمه اتحرقت، مفيش شعرة في جلده اتحرقت، مفيش ضافر احمر، مفيش حتة في جسمه التابت، كلمة كن خلاص. يا نار عبد، احنا قلوبنا بتتزلزل لما نسمع الايه دي، في حين ان الايه دي بسيطه جدا. نعم. ده عبد واحد من مليارات العبيد عند الملك، الملك قال له امر واحد بس، كوني برده بس. امال يوم القيامه بقى لما نشوف ملكوت الله ونشوف خضوع الكون كله لله سبحانه وتعالى قدام عينينا هنعمل ايه؟ هنندم ساعتها، والله هنندم ساعتها على كلمه ان تصرفون، على ان قلوبنا انصرفت عن الله لحظه، على ان قلوبنا فكرت في غير الله لحظه، على ان ربنا كان فتح لنا شاشات العرض اللي في السماوات والارض، شاشات العرض اللي بتعرض مشاهد عظمه الله وقدره الله وجلال الله، واحنا قلوبنا انصرفت عن الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بس كلامك جميل يا دكتور حازم، ولكن مش هو بيقوله يا استاذ ملهم؟ نعم. مش هتقدر تغمض عينك؟ صحيح. هو اللي يبص في عظمة ربنا في السماوات والأرض والله العظيم لا يقدر يغمض عينيه ولا يغمض قلبه ولا يقدر يفكر في أي معصية تغضب الجليل اللي خلق الكون العظيم ده كله. طب ما هي في مشكلة، أنا معايا فلوس، متخيل ومعتقد ومقتنع إن فلوس هي اللي هتنفعني، مقتنع إن أنا لو دخلت تحري في أي اسم الإسلام أنا أخويا فلان أو ابن عم فلان أو أخالي فلان هو اللي هيطلعني من الاسم. أنا متأكد إن أنا لو حصل لي مرض هروح أفخم المستشفيات في أوروبا وهتعالج هناك وحاجة كويس. وربنا فين من الكلام ده؟ ما هو يقول لك يا عاملة زي ورقة، والورقة أنت بتكتب عليها بإيديك، وواقف نملة على الورقة. فالنملة عينيها صغيرة، ما تعرفش تجيب فوق، ما تعرفش تضرب بعينيها فوق تجيب إيديك. فأقصى حاجة شايفاها سن القلم، شايفة إن الكلام بيتكتب بسن القلم. فالنملة معتقدة ان اللي بيكتب الكلام ايه؟ سن القلم، هي مش عارفة تجيب ايديك. كذلك احنا عاملين زي النملة دي، احنا بنشوف الدنيا بتتحرك، وده بياخد مركز، وده بيفتقر، وده بيختنى، وده بيمرض، وده بيتشافى، ودي بتتجوز، ودي بيتأخر جوازها، وده بيتولد سليم، وده بيتولد مريض. فبنعتقد ان سن القلم هو اللي بيكتب كل ده، ان الاسباب هي اللي بتحرك كل ده، مش شايفين قدرة الله، مش شايفين يد الملك وهي بتحرك كل حاجة. فكل حاجة بايد الملك سبحانه وتعالى. طب تقول لي ايه اللي انا مقتنع بكده؟ مقتنع ان فلوسي ومنصبي وسلطتي وجاهي وكل الكلام ده كل متاع الدنيا هو اللي هينفعني. ما هو اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى مش هيفكر كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول تبارك الذي بيده الملك، مش الملك بيده الملك. لما اقول لك الموضوع ده في ايدي، في ايدي بيده الملك، كل شيء في ايديه. يعني كان احد السلف وكان في مجاعه في الفتره دي في هذه البلد الاسلاميه، فالناس كلها حزينه وقلقانه وتعبانه، فماشي فلاقى احد الغلمان بيلعب ومبسوط، فبيقول له يا غلام اتضحك وتلعب والناس في هذا الحزن، انت بتتكلم ازاي؟ فقال يا هذا ان لي سيد يملك حديقتين، ده انا سيدي اللي انا خدام عنده غني جدا. فقال هذا الرجل له سيد يملك حديقتين فلا يحزن، ولي رب يملك السماوات والأرض وأحزن. الله. سبحان الله العظيم. عشان كده لو 10 عبيد اتباعوا في السوق، كل واحد اتباع لسيد شكل، تاني يوم اتقابلوا 10 مع بعض، مين أكتر واحد يبقى فرحان فيهم وفخور فيهم ومطمن فيهم؟ اللي سيده أغنى، ده هيقول ده أنا سيدي غني جدا، ده عنده أموال وعقارات وعربيات وعمارات، هيبقى فرحان جدا. إن احنا عارفين ربنا غني قد إيه، احنا عارفين ربنا يملك قد ايه، احنا عارفين ربنا قدير قد ايه. احنا لو عرفنا ربنا والله العظيم هنصاب بقمه الاطمئنان بالله والفرح بالله والسكينه مع الله والاحساس الكامل ان طول ما انت مع ربنا انت مطمن. بعيد عن ربنا ده لو عرفنا ربنا، لو عرفنا ربنا. طب ما انا اقول لحضرتك حاجه، طب ما ندخل كده في القران الكريم ونعرف ربنا. لما بس نيجي ننظر كده دكتور حازم، يعني لأعظم آية في القرآن الكريم كما أخبر السيد الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة من الجزء الثالث، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعظم آية في القرآن، مش تعرفنا ربنا؟ طب ما نقف معاه وقفة، نقف. نعم. سبحان الملك، الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا كل كلمة في الآية عايزة وقفة، وقفة طويلة. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني في أثر من أثار بني إسرائيل أن بني إسرائيل سألوا موسى يا موسى هل ينام ربك؟ فيعني موسى استعظم السؤال وما قدرش يسأل ربنا، فأوحى الله إلى موسى يا موسى سألوك هل أنام؟ يا موسى خذ قارورتين وأمسكهما بيديك وقف بهما ليلة. فسيدنا موسى مسك القارورتين زي ما ربنا أمره. فيعني بعد ما الليل مضى شويه سيدنا موسى عايز ينام، فكان هيقع وبعد كده ايه مسك نفسه تاني شويه. لما جه اخر الليل سيدنا موسى مش قادر خلاص، قامت وقع قررتين وقام ايه نام موسى، غفل موسى وقع قررتين اتكسروا. فقال الله يا موسى سالوك هل انام؟ يا موسى لو كنت انام لهدمت السماوات والارض كما كسرت القارورتين. يا الله يا الله. عشان كده ربنا بيقول الله لا اله الا هو الحي الايه القيوم، بعد القيوم على طول لا تاخذه سنه ولا نوم. لما القيوم يعني ايه؟ يعني اللي قائم على كل مصالحك، يعني اللي مقوم كل حاجه في حياتك، يعني اللي انت من غيره ما تقدرش تعمل اي حاجه. عشان كده انت تترعب، طب افرض خليته سنه ولا نوم؟ لا تاخذه سنه ولا نوم، اطمن. القيوم اللي قائم على كل مصالحك لا تاخذه سنه ولا نوم، اطمن. فالايه دي بتخلينا نطمن. عشان كده الإنسان دايما بيعدي في حياته لحظات حرجة، لو المولى بتاعه تأخذه سنة أو نوم وأخذته سنة أو نوم في هذه اللحظة يضيع. لو كان ربنا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان الله، وأخذته سنة ولا نوم وسيدنا إبراهيم في النار، أو سيدنا يونس في بطن الحوت، أو سيدنا محمد في الغار، كان حصل إيه؟ صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، سبحان الملك العظيم، كان حصل إيه؟ الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأول لفظ في آية الكرسي الله الله. إحنا عارفين مين الله؟ الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ايه؟ شيء. شيء. يعني لو قلت الله حطيت ايدي كده وقلت الله لا يضر مع اسم الله شيء. يعني كل شيء يعرف الله. يا الله. زي كلمة السر كده، يقول لك كلمة السر في المعسكر دي كذا، ها عايز تعدي قول كلمة السر، قلت كلمة السر تعدي، كلمة السر اللي الكون ده كله عارفها الله. الله كل شيء يعرف الله، يعرفه كل شيء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وأن كل شيء إليه فقير، وأن كل شيء عليه يسير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الملك العظيم. الله الله. يعني كان دايما أبص للخاتم بتاع النبي عليه السلام، صلى الله عليه صورة الخاتم بتاعت النبي يجيبوها مدورة كده ومكتوب إيه فوق كلمة الله وفي النص رسول وتحت كلمة محمد صلى الله عليه. فقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما كتبش محمد وبعد كده رسول وبعد كده الله؟ فلما الواحد بدأ يفهم الحقيقة دي فهم لا يعلو على اسم الله شيء. الله كلمة الله تبقى فوق الله وكلمة أكبر. محمد تبقى تحت. الله. لا يعلو على اسم الله شيء سبحانه وتعالى. لا يعلو على اسم الله شيء. لا لا لا خالص. سبحان الملك العظيم. عشان كده في قلبك لازم لا يعلو على اسم الله شيء. طب القوة العظمى فين؟ كل حاجة فوق بإيده سبحانه وتعالى مش بإيد البشر. واللي هيفهم دي هو أسعد واحد في الحياة. طب اللي في إيده الدبابات والدنيا دي كلها، كل دي قنابل النووية عاملة زي عدان الكبريت كده بالنسبة لقوة الملائكة. طب اللي أنا خايف منهم معتقد ان هم اللي هم اللي بايدهم الضر والنفع. ما هو اصل القضيه دي هي اخطر قضيه في حياه الانسان. انا نافع وضر بايد مين؟ انا رزق بايد مين؟ انا امني بايد مين؟ انا لو مرضت الوقت اقف على باب مين؟ انا لو افتقرت الوقت همد ايدي لمين؟ ما هو الناس كلها واقفه على باب الاسباب الا من رحم الله. ليه؟ معتقده ان هنا الموضوع بيجي من تحت مش من فوق، الموضوع بيجي من فوق. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لربنا ايه؟ فلا شيء ايه؟ فلا شيء بعدك، لا إله إلا الله وحده نصر وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فلا شيء بعده يعني إيه فلا شيء بعده؟ لما تبقى واقف على المحطة كده وأقول لك القطر اللي جاي ده آخر قطر، القطر الوحيد اللي بيوصل للبلد اللي انت عايزها، لو فاتك القطر ده لا قطرة بقى، مفيش حاجة بعده، مفيش حاجة بعد ربنا. لو الإنسان معية ربنا ما أصابتوش خلاص انتهت قضية، انتهت، ضاع، تاه، كل حاجة راحت منه. والإنسان اللي عنده العقيدة دي في الله هو ده الإنسان فعلا اللي عايش والله. ربنا سبحانه وتعالى إزاي ربنا بيرتب الكون؟ أنت تعرف يعني أنا لو قلت لك الله لا إله إلا هو الحي الإيه؟ القيوم. لو أنت قمت على أسرة فيها ثلاث أفراد زي ما تقوم على إدارة شركة فيها 200 موظف، زي ما تقوم على إدارة مدرسة فيها 2000 طالب، زي ما تقوم على إدارة دولة فيها 20 مليون مواطن، زي ما تقوم على إدارة كون فيه مليارات المليارات من الكائنات والأنواع. سبحان الملك العظيم. عارفين يعني إيه الله؟ الله قائم على ايه؟ حاجه زي الرزق. يعني يعني انت انت انت كتب لك يعني احنا لما نتدبر في قضيه الرزق دي علينا يتوه. خلق اول حاجه في الرزق، خلق الرزق، خلق الارزاق، ان الرزق يتخلق. 6 مليار بق مفتوحين كل يوم الصبح لربنا، يا رب عايزين اكلنا يا رب، فطرنا وغدانا وعشان عليك يا رب. مليارات الطيور والاسماك والحيتان، يا رب اكلنا ورزقنا عليك يا رب. ده في حوت في المحيط فطاره 2 طن سمك ما شاء الله، 2 طن سمك ابنه بيرضع منه طن في الرضع. سبحان الملك العظيم. كل الرزق ده بيتخلق ازاي؟ بيتخلق ازاي؟ وبعد يعني تخيل عشان تفاحة تتخلق، تفاحة بس عشان تتخلق يحصل ايه؟ الدورة الدورة الجوية والامطار تنزل والانهار تجري والبناء الضوئي ما بين الشمس وما بين التربة عشان في الاخر تفاحة تتخلق. كل ده خلق الارزاق. بس في حاجة تانية اسمها ايه؟ توصيل الارزاق. التفاحة دي اتخلقت في امريكا ومكتوبة يا باسم الله حازم شومان في مصر او باسم ملهم العزوي في مصر. يا الله هتوصل ازاي؟ خلق الارزاق وتوصيل غير توصيل الأرزاق. الارزاق ده غير تقسيم الارزاق. ما نقف واحدة دكتور، لا نقف واحدة واحدة يعني. فرق بين خلق الارزاق وتقسيم الارزاق وتوصيل الارزاق ثلاثة مش اتنين، ثلاثة. طب نقف معهم شوية. خلق الارزاق ازاي الرزق اتخلق؟ ازاي التفاحة اتخلقت؟ معجزة. بعد كده تقسيم الارزاق، التفاحه دي اتكتبت باسمك انت النهارده. ليه؟ قد يكون عشان طاعه انت عملتها وربنا بيثبك عليه، قد يكون ابتلاء بالنعمه، قد يكون لان ربنا وعدك بكفايه رزقك وربنا يوصلها لك، اتكتبت باسمك. ثالث حاجه توصيل الارزاق. توصيل الارزاق دي يتوه فيه العقول. الله. التفاحه اللي اتخلقت في امريكا واتكتبت باسمك انت، الف ايد ما بين امريكا وما بين بقك هتسخر عشان توصل انت. ايد اللي هيقطفها وايد التاجر بتاع الجمله اللي هيشتريها من صاحب الارض وايد بتوع المواني اللي هينقلوها وايد اللي هيبيعها لتاجر الفاكهه اللي جنبك وايد صاحبك اللي جاي يزورك اللي عدى على الفكهان اللي جنبك وقعد ينقي وكان في واحد قبله بينقي وعايز التفاح الحلو بس ربنا عماه عندي بالذات لانها بتاعتك انت واتحطت في الكيس اللي هيوصل لك انت ودخلت بيتك ودخلت في بقك. يا الله. توصيل الارزاق. وفي السماء رزقكم. انت ممكن تكون ماسك باكو بسكوت، بتاكل باكو بسكوت، يقع منك فتافيت بسكوت، الفتافيت دي رزق خمس نملات موجودين تحت على الارض. الله. توصيل الارزاق رزقهم. وممكن البسكوت ده القمح بتاعه اتزرع في المانيا ولا اتزرع في امريكا. سبحان الله العظيم. ورزق النمل ده، رزق النمل ده سبحان الملك العظيم. تصريف الكون يتوه فيه العقول. ازاي الملك قيوم على الكون ده كله؟ الله عظيم. قد ايه الله عظيم؟ قد ايه الله غني؟ قد ايه الله قدير؟ قد ايه الله رحيم؟ قد ايه الله مهيمن؟ قد ايه الله ملك؟ قد ايه؟ احنا لو عرفنا ربنا هنفهم فعلا كلمة أن تصرفون، اللي أنا واثق اللي كثير من المشاهدين يعني أن تصرفون أن دي كلمة تعجب، غير كيف، غير كيف تصرفون. نعم. يعني يعني سيدنا إبراهيم بيقول وإذ قال إبراهيم رب أرني إيه، كيف تحيي الموت، كيف، كيف، مش أن، هو مش متعجب، هو عارف أن الله على كل شيء قدير، بس هو عايز أعرف كيفية. إنما الآية اللي قبلها على طول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن دي يعني إزاي يا مريم، وأن لك هذا إزاي، أن يكون لي ولد إزاي يا رب، إزاي يبقى لي ولد، فأن دي كلمة تعجب، أن تصرفون إزاي بعد مليارات الآيات اللي مغرقاكوا في الكون ده ليل ونهار. أقول لك حاجة يا دكتور، متأكد ان في حد من المشاهدين بيقولها دلوقتي، انت كلامك جميل يا دكتور حازم ما شاء الله، الله يخلي حضرتك، احنا بتقول احنا ازاي نعرف ربنا، هو بايده كل حاجة سبحان بس الله. انا قاعد ادعي بدعي وبدعي وبدعي ومش عايز اقول ان انا مليت من الدعاء بس مفيش استجابة. سبحان الملك العظيم، سبحان الملك العظيم، قضية اجابة الدعاء، الله على كل شيء قدير، الله شفاء دور البرد عنده مش اصعب من شفاء دور السرطان، كلمة يا رب من بق اللي عنده سرطان، اللي عنده التهاب كبد وبائي، اللي عايزه تتجوز بكره وعندها 35 سنه، الله قادر، الله قادر، ودي عقيدتنا في الملك، ودي اللي دي ايات يعني ربنا ورانا من الايات اللي بعدها ما نشكش في قدرته، ولكن القضيه هنا قضيه حكمه، قضيه حكمه من الله سبحانه وتعالى. الموضوع اجابه الدعاء ده موضوع كبير وموضوع يتعلق بحاجات كتير جدا، ومن الامثال اللي دايما الواحد بي يعني ايه لما بيتكلم مع يعني مع مثلا سائق تاكسي لما يتكلم مع حدا يقولها له، يقول له بص، لان القضيه في السؤال كتير جدا، يقول له بص الراجل الغني من اهل الدنيا بتلاقيه راكب عربيه فخمه ب 200 300 الف جنيه صحيح، اول ما يقع في زنقه يقوم وقف عربيته قدام البنك، في جيبه في كارت صغير كارت الفيزا، وفي جدار البنك في ايه صندوق بتاع الفيزا، يطلع الكارت اللي في جيبه يحطه في الصندوق ينزل له ايه الفلوس، ينزل له فلوس، ليه؟ لانه له رصيد في البنك. الراجل ده لو ملوش رصيد في البنك وحط الكارت الجهاز هيصفر والناس كده هيتلموا عليه. لو احنا لينا رصيد في البنك بس بنك الاعمال الصالحه عند الله، البنك الرباني، اول ما نقع في زنقه كارت الدعاء يدخل الاجابه من عند الله، الله. قضيه رصيد، الله يجيب رصيد. المضطر المشرك فكيف بالمسلم الموحد. سبحان الملك العظيم. ناخد تليفون اتفضل. طيب نقول السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا، ازي حضرتك استاذ ملك، الله يسلم حضرتك، بارك الله فيك على البرامج الجميله دي، الله يكرمك ويعزك يا رب. اتكلم الدكتور حازم، الدكتور حازم منور، اتفضل يا فندم. ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم دكتور حازم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم، اتفضلي يعني حضرتك. انا جربت حضرتك العمليات يعني زي ما حضرتك كنت يعني عاملها وكده يعني برضه، ربنا يشفي حضرتك. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. لا لا لا، ده من فتره الحمد لله يعني، الحمد لله رب العالمين. سمعت الاستاذ ملهم بيقول دلوقتي الواحد لو سافر بره يعني في مستشفيات وكده واهتمام وكده، جربت والله كل اللي قال عليه يعني، فما لقيتش فعلا غير ربنا سبحانه وتعالى بجوار الواحد يعني، ما شاء الله، يعني مستشفى كبيره ودكاتره وكله سبحان الملك يعني، ما حدش نجاني فعلا غير هو يعني، ما شاء الله. فعلا المرض بيبقى الواحد يعني نتيجه المرض ده فعلا بيبقى ربنا بيدي الواحد حاجات سبحان الله يعني عظيمه، نعم كبيره يعني، ما شاء الله ما شاء الله قلبه يعني، اللهم لك، ان حضرتك قلت برده الله القادر طبعا سبحانه وتعالى، ولا شيء سبحان الله في الكون يقدر على شيء الا هو سبحانه وتعالى، ما شاء الله ما شاء الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقربنا اليه وياخذ بايدينا اخذ الكرم عليا، اللهم جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا، شكرا استاذ مولف، شكرا جزيلا، الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنقول الله يجيب المضطر المشرك فكيف بالمسلم الموحد. ايوه سبحان لا الله. تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. سبحانه عظيم رحيم قدير سبحانه وتعالى، عظيم قدير رحيم. طب ما نقف معه، الله سبحان الله العظيم، الله عظيم. هي الناس دايما تسمع كده واحنا ماشيين في الشارع دكتور حازم، يا ما انت عظيم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. اه ايه الحكايه، عظيم عظيم. سبحان الله العظيم، والله سبحانك. المفروض الواحد وهو بيقول كلمه سبحانك قلبه يرتجف. سيدنا موسى وهو بيقول لربنا فلما افاق قال سبحانك، كان ايه اللي في قلبه موسى وهو بيقولها؟ سيدنا يونس في بطن الحوت وهو بيقول لا اله الا انت سبحانك، كان ايه اللي في قلبه وهو بيقولها؟ المفروض كلمه سبحانك دي قلوبنا ترتجف وهي بتقولها، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا رب. والله يا رب ده الارض، انت تيجي ايه في الارض؟ احنا كل واحد مننا على الارض دي ما يجيش ذره تراب في صحراء، والارض في الشمس ما تجيش واحد في المليون، والمجموعه الشمسيه دي في مجره التبانه ما تجيش نقطه في محيط، ومجره التبانه في السماء الدنيا ما تجيش ذره تراب في صحراء، والسماء الدنيا لما تسمع بقى قول الله ها وسع كرسيه السماوات والارض، قلبك يسجد اول ما تسمعها. لله سبحانه وتعالى. سبحانك ما سجدنا لك حق سجودك. النبي ساجد عليه الصلاة والسلام والباب بتاعه عليه السلام، يعني النبي ساجد جوه بيته والصحابي واقف بينه وبين النبي الباب سامع، الصحابي واقف بره في الشارع، الصحابي سامع النبي وبيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. النبي من كتر اللي في قلبه تجاه الله وهو ساجد مش قادر يكتم صوته. جربتها دي؟ كل حد منا جربها، انه مش قادر يكتب من كتر اللي في قلبه تجاه الله. بيقول له سبحانك يا رب سبحانك. عشان كده السيدة عائشة بتقول ومن هو ومن هو الله صلى الله عليه وسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده السيدة عائشة بتقول كان اذا حضر الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لا، فكأننا لا يعرفنا ولا نعرفه. ازاي ده؟ هو الرسول مش عارفهم؟ لا يعرفنا، هو الرسول مش عارفهم من كتر ما شغل قلبه بالله وصرف قلبه الى الله. اول ما سمع نداء مولاه وحبيبه كانه ما يعرفهمش، كانه ذهل عن اي شيء الا الله. لا يعني يعرفنا. اذا نودي الملك القلب يتوجه الى الملك، مفيش خلاص، ما فيش مخلوق، ما دام الخالق نادى مفيش مخلوق. ولا نعرف ولا نعرفه ازاي؟ طب ما انا عارفك اهو من كتر شكل وش النبي لما يتغير اول ما يسمع نداء الله. شكل حبيبه نداله بقى العظيم، عظيم السماوات والارض نداله من كتر اللي بيحصل على وجه النبي والتغير اللي بيحصل للنبي والانكسار والخشوع اللي بيحصل للنبي. خلاص ولا نعرف، كان مش ده محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اللي احنا نعرفه من كتر الانكسار والخشوع والخضوع اللي بيحصل ليه عليه الصلاه والسلام. سبحانك ما سبحناك حق تسبيحك. ده ورقة نقطة المية، نقطة المية لو جبناها حطيناها تحت الميكروسكوب هنلاقي فيها ملايين الكائنات الحية اللي بتجري، كل دي بتسبح. نقطة المية بيطلع منها لله كل ثانية ملايين التسبيحات. الله أكبر. الشجرة فيها عشرات الألاف من أوراق الشجر، كل ورقة شجر بتسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الشجرة الواحدة بس في الثانية بيطلع منها عشرات الألوف من التسبيحات لله سبحانه وتعالى. مخلوقات مسبحة من حوالينا، مخلوقات خاضعة خاشعة عارفة مولاها. والله ما أعظم الله، عظيم في قدرته. عشان كده النبي عليه السلام كان بين إيدين ربنا يقول له إيه لما يدعي ربنا يقول له إيه؟ نعم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ده أنا عبد ابن عبد ابن أما. أنا يا رب طول عمري عبد ليك، أنا يا رب ما كنتش حر وبقيت عبد، أنا اتولدت لقيت نفسي عبد ليك يا رب، أنا ما أعرفش غيرك، أنا مش كنت عبد عند غيرك وبعد كده انتقلت عبوديتي ليك، أنا ما أعرفش سيد ليا غيرك، ولو عيت على الدنيا لقيت أمي وأبويا ليهم سيد غيرك، أنا عبدك يا رب، أنا نسب عريق في العبودية ليك يا رب، ناصيتي بيدك، ناصيتي ده بإيدك. زي بالظبط كده لما واحد يمسك مثلا اي حاجه او اي دبه يجيبها يمين يمين شمال شمال، ما هو ناصيتها بايده. نعم. ولا المثل الاعلى، انا يا رب ناصيتي في ايدك يمين يمين يا رب شمال شمال يا رب، اؤمر يا رب، اؤمر باللي انت تريده يا رب. اسالك بكل اسم هو لك، هو لك، ليك انت يا رب، الاسماء والصفات دي ليك انت. الله اكبر. محدش خالق غيرك. الله اكبر. محدش عظيم غيرك. الله اكبر. محدش قدير غيرك. محدش مهيمن غيرك. محدش ملك غيرك. هو لك، ليك انت بس يا رب، ليك انت. ابويا مهما رحمني ما تسماش رحمن ابدا ابدا، امي مهما ادتني ما تتسماش صفات الكرم والرحمه ورقدي الا بس. اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك تحس فيها كانه ولله المثل الاعلى، واحد ماسك في هدوم واحد بيقول له اتوسل اليك، اتوسل برحمتك، اتوسل برأفتك، كان واحد ماسك في اسطار الكعبه متعلق فيها وبيستغيث، بيستغيث بالله سبحانه وتعالى. النبي يعلم. الآية المذهلة اللي تتوه فيها العقول في القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة، كل الشجر لغاية آخر شجرة، شجرة. عشان كده ربنا ما قالش من شجر، من شجرة لغاية آخر شجرة. ولو أن ما في الأرض من شجرة، شجر الغابات الاستوائية وشجر الدول كلها وشجر الفواكه وشجر مش فواكه، كل الشجر الجاب من شجرة الأقلام، اتعملت مصانع وعملت الشجر ده كله مليارات المليارات من الأقلام. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، كل المحيطات اللي في الأرض بقت حبر. وقعدنا نملى الأقلام بالحبر، وطلعنا في السماوات كتبنا آيات ربنا في المجرات، وآيات ربنا في السحاب والمطر، وآيات ربنا في الفراشات، وآيات ربنا في قاع البحار، وآيات ربنا في تصريف الأرزاق، وآيات ربنا في خلق الإنسان، وكتبنا كل ده هو، كل الحبر ده هو هيخلص، يا وكل الليلات تتكسر وآيات ربنا لسه ما كتبتش كلها يا حبيب. ما نفدت كلمات الله يا حبيب القلوب. أنت الحبيب، لا إله إلا أنت الله. أنسي وأنت مني قريب. سبحان الملك العظيم. ناخد أم إسلام. ناخد أم إسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، جزاكم الله كل خير، وربنا يبارك لنا فيك يا رب. اللهم أمين. وربنا يبارك لنا فيك يا دكتور حازم. أقول لحضرتك على حاجة، حضرتك أنا كنت من متابعين فعلا والله البرامج حضرتك جدا، لدرجة أن أنا أقول لك أنا لبست النقاب بسبب حضرتك. ربنا يثبتك بجد والله العظيم. كنا بننتظر البرنامج بتاعك جدا جدا جدا، وفعلا يعني. بس أنا دلوقتي أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا دلوقتي بتقي الله ويعني بعمل على قد ما بقدر، وبسمع البرامج الدينية على طول الحمد لله رب العالمين. بس مع الأسف انا زوجي ما بيتعلمش حاجه منها لانه ما بيسمعهاش، ودلوقتي ما ملوش اي علاقه بالبرامج الدينيه، وانا تعبانه نفسيا لان هو دلوقتي زوجها. هو كان يعني انسان كويس وطيب وكل حاجه، لكن مع الاسف هو دلوقتي متبع طريق تاني خالص، طريق الروشنه، وان هو لسه صغير وممكن يتجوز تاني وممكن يحب تاني وممكن مع انه يعني الحمد لله رب العالمين زوجه وبيت واولاد ومفيش اي حاجه، يعني الحمد لله انا اتحملت مع المسؤوليه من تحت الصفر. دلوقتي انا علشان ان انا ارضي ربنا واعمل كل حاجه ترضي ربنا، انما هو بيجي عليا وقت انا بتعب نفسيا. انا دلوقتي بتصل بيه ما هوش موجود في الشغل، قافل الموبايل، وانا واثقه ومتاكده ان هو في مشوار ممكن يكون مع واحده تانية. اعمل ايه بالله عليك؟ اعمل ايه؟ انا حاولت ان انا انفصل عنه وحاولت ان انا اسيبه، لكن مع الاسف اخواتي وقفوا قدامي والدنيا كلها وقفت قدامي وبيتك واولادك. طيب حاولي تصلحيه. مش عارفه اصلحه، بالله عليك قولي اصلحه ازاي. حاضر، جزاكم الله كل خير، ربنا يصلحه ليك يا رب. امين يا رب. شكرا يا رب ويثبتك. شكرا. اتصال اخر. طيب نكمل دكتور حازم. احنا بنقول ان الله عظيم في كل شيء سبحانه وتعالى، في كل شيء الله عظيم. الله ملك. سبحان الملك العظيم، سبحان الله. لان انا مش حاسس، انت حضرتك قلت الله غني وملك وعظيم وقدير ورحيم، لا انا عايز اقف مع كل واحده منهم، مع كل واحده من دول. سبحان الملك. نقف مع غنى الله، ملك الله. نعم، ملك الله سبحانه وتعالى. الله ملك. يعني ايه الله ملك؟ اصل كلمه الله ملك دي يعني ربنا بيقول واسع كرسيه ايه، السماوات والأرض. أول حاجة آية الكرسي دي، تخيل واحد عنده مشكلة فبقول له أنت عندك مشكلة، وقاعد حاطط إيده على خده وزعلان ومكتئب، الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي الحي. يعني تخيل لما ابن قاعد مع والدته، هندفع إيجار الشقة منين وهنعمل إيه ونجيب، أبوه خرج عليه يقول له عيب ده أنا حي، طول ما أنا حي ما تقولش الكلام ده، فبقول له ده ربك حي، هيقول طب ربي حي بس ممكن المشكلة بتاعتي كبيرة. لا، الحي الإيه؟ القيوم. القيوم ما تقولش انه ما يقدرش يحلها، يعني ربنا يقدر يحلها، بس انا ايه في ملكوت الله؟ انا ممكن ربنا يعني انا ربنا هيبقى يعني يا ربنا تعالى يعلم حالي ويعلم. لا تاخذه سنه ولا نوم، اوعى تحسب ان ربنا غافل عنك لحظه. طب ما ممكن المشكله بتاعتي برضو مشكله كبيره وعايزه يعني عايزه امكانيات عاليه. له ما في السماوات وما في الارض، ده يملك كل شيء، انت خايف من ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض. طب ما ممكن انا عايز مثلا مركز معين او حاجه، وفي واحد معاه واسطه كبيره وعايز ياخدها، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ طب ما ممكن برضو واحد عنده امكانيه كبيره بس ما يعرفش حل المشكله، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. طب ما ممكن مشكلتي تتحل واللي انا عايزه يجي من ايديا وبعد كده يروح مني تاني، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله ملك، الله ملك قيوم. يعني ملك يعني في عبيد، ملك يعني في جنود، وفي جنود. الكون ده كله جنود لله سبحانه وتعالى. احنا مش قادرين نتخيل ان الكون ده كله جنود وكله بيسبح. تخيل لو سمعت صوت الجبل بيسبح يحصل لك ايه؟ لو سمعت صوت السماء بتبكي من خشيه الله كان يحصل لك ايه؟ هو الجبل بيسبح؟ الجبل بيسبح. والسماء؟ انا اقول لك حاجه، الرعد اللي ربنا سمى بيه اسم سوره، صوت الرعد اللي القلوب بتتزلزل منه ده ما هو الا صوت تسبيح كائن واحد من الكائنات. الله اذن ان احنا نسمع صوت تسبيحه، ويسبح الرعد بحمده. امال لو ربنا اذن ان احنا نسمع صوت تسبيح باقي الكائنات، لو ربنا اذن ان احنا نسمع صوت السماء وتسبيح السماء وتسبيح السحاب وتسبيح الجبال، لو سمعت صوت الاسد وهو بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كنا نعمل ايه؟ عشان كده ليه الانبياء انبياء؟ قال سيدنا داود كان بيسمع صوت الجبال بتسبح كل يوم الصبح. الله أكبر. كان بيسمع صوت الطير بتسبح. بيسمع صوت تسبيح هذه الكائنات. طب واحنا ما بنسمعش الكلام ده ليه؟ اصل احنا ما نقدرش نقول ان لو ايماننا عليه هنسمع، لان ده من عند الملك سبحانه وتعالى. نعم. ده عطاء من عند الملك سبحانه وتعالى. اعمل ايه عشان اوصل لكده؟ عشان توصل لايه؟ ان انا اسمع كل الكائنات تسبح لله تبارك وتعالى، ان انا اكون في معية الله تبارك وتعالى، ان انا اكون قريب من ربنا، ان احنا نبقى قريبين من الملك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني بص انا اقول لك حاجه. انا لو جيت دلوقتي يعني عايزك تطلع جنيه لله، هقول لك ايه يا اخي؟ طلع جنيه يا اخي، بلاش بخل مثلا. نعم. طب لو عايزك تطلع 500 جنيه لله هعمل ايه؟ هكلمك حديثين عن الصدقه. طب لو عايزك تطلع 10000 جنيه لله هجيب لك الشيخ محمد حسان يكلمك عن الصدقه بقى. نعم. يعني ايه؟ كلما زاد الدافع والحافز كل ما دل هذا على ان المطلوب اكتر، صح ولا لا؟ ربنا ما خلق لناش نجمتين وحطهم في السماء كده وخلاص، ولا فرشتين كده وخلاص. ده ربنا خلق لنا مليون نوع من انواع الكائنات الحيه على وجه الارض، كل نوع معجزه، مليارات النجوم. كل ربنا خلق كل ده ليه؟ ربنا خلقك ليه في احسن تقويم؟ لانه اراد منك احسن عمل. عايز ربنا سبحانه وتعالى يتولاك ويصطفيك ويجتبيك. نعم. خلي كل حاجه في حياتك يا ربنا سبحانه وتعالى، ما تصرفش عن الله باي شيء، على قد ما تقبل على الله. نعم. على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيديك. كل الانسان ما يقبل على الله تبارك وتعالى طبعا، كل ما يتقرب الى الله بالطاعات بالعبادات، كل ما يحب الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، ابقى قريب من ربنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. اوصلك ازاي يا رب؟ ايه الوسيله اللي توصلني ليك يا رب؟ يبتغون الى ربهم الوسيله. ربنا بيوصف الصالحين ان هو يبتغوا الى ربهم، عايزين يوصلوا لربنا. يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. يا رب ما حدش يبقى اقرب منك ليه يا رب؟ يعني تخيل 4 مليون واحد واقفين على عرفه، ايهم اقرب؟ نعم. 1000 واحد بيقوم الليل الوقت في القاهره، ايهم اقرب؟ 1000000 واحد مبتلى الوقت، ايهم اقرب؟ 1000 واحد واقف الوقت في المسجد بيصلوا صلاه جماعه، ايهم اقرب؟ 10000 واحد الوقت واقف في التراويح بيصلوا لربنا، ايهم اقرب؟ 1000 واحد قرأ قرآن النهاردة، أيهم أقرب؟ أنت لازم يبقى قضيتك مين اللي أقرب منك ليه؟ أقرب ليك مني يا رب؟ أنا لازم أبقى أقرب واحد ليك يا رب، فأنا هفضل أشتغل في طاعتك ليل نهار طول حياتي عشان أقرب منك. الله. شوف ربنا بيقول لك إيه؟ الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله. احب اليكم من الله، مفيش حاجه تبقى احب اليك من الله. انا عايزك تتخيل معايا ملامح الصوره كده بتتكون ملمح ملمح. قل ان كان ايه؟ اباؤكم، ده اللي انا شايل اسمه، ده ابويا. ابويا خرج، ده الواحد اول ما يتذكر قدام ابوه سواء حي او ميت، الله يرحم ابائنا يا رب. اللهم امين. يعني ويمتع من كان ابوه عايش بيه يا رب. اللهم امين. قل ان كان ابوكم ابويا وابناؤكم ابني اللي من وقت ولد وضعيف وتربى قدام عيني فلزت كبد الانسان، كبد الواحد اللي ماشي على الارض، وابناؤكم واخوانكم عزوتك اخوك وازواجكم مراتك. تخيل بقى كل ده بيتحط على بعضه، مش كل الصوره اتحط فيها دلوقتي ابوي، وتحط فيها اولادي، وتحط فيها اخويا واخوتي، وتحط فيها مراتي زوجتي، وعشيرتكم عزوتي وبلدي وعترتي واموال اقترفتموها. ده مش اموال بس، ده فلوس شئت طول عمري عشان اجيبها، شيلن شيلن طلعت روحي طول عمري، بقالي 50 سنة بجمع فيها. واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. ده مش اي تجاره، ده تجاره انا مدين ده في فلوس، وده عليا لي فلوس، وده ليه عنده فلوس. تخيل لو التجاره دي وقفت التجاره تبوظ اتنهب، وغيري هو اللي ياخد السوق مني. وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها، فيلا او عماره، بعد ما قعدت 20 سنه في الخليج رجعت من الخليج بنيتها وعملتها رخام وعملتها سيراميك، كل ده على بعضه كده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اوعى حاجه تعطلك عن ربنا، اوعى حاجه تعطلك عن ربنا، اوعى اي حاجه تعطلك عنه. دوسي على اي حاجه بينك وبينه، دوس على اي حاجه بينك وبينه. وربنا بيقول لك كده، ربنا بيقول لنا كده، ما فيش حاجه تعطلكوا عني، ما فيش حاجه تصرف قلوبكوا عني. هو ده الايمان يا جماعه، وهي دي ثمره معرفه الله سبحانه وتعالى. ايهم اقرب؟ ايهم اقرب؟ يبقى الله عظيم والله ملك. ندخل على الله غني. الله غني بس بعد ما ناخد الاتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أستاذ مولي؟ الله يسلم حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور حازم؟ أهلا وسهلا. أهلا يا أخي. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس. نعم. حضرتك كنت بتتكلم عن الرزق. أيوه. فيعني معظم الناس بتدعو بالرزق وهو أجل كتب، فهل يتغير يعني؟ طيب حاضر. حاضر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سنجيب في النهاية إن شاء الله. الله تعالى. يعني الله غني. إحنا يعني دكتور حازم إحنا بنتعامل مع الأغنياء بطريقة كده يعني فيها وقار وفيها احترام. ما هو غني. أيوة. مش هو غني؟ طبعا غني يبقى لازم كله يحترمه. آه. طب. وكله يتمنى إنه يقرب منه. طب الغني؟ الغني سبحانه وتعالى بقى. آه. يعني تخيل لو واحد عنده 10 مليار جنيه كده عزمك في عزومه على العشاء تعمل ايه؟ لا زي بصراحه كده بقى زي الفل. وتلبس ايه بقى وتروح فرحان قد ايه و... ده عنده ايه ده؟ ده عنده ايه في خزان الملك وفي غنى الملك سبحانه وتعالى؟ الغني ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن قارون: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. تخيل ان خزنه المفتاح بتاعها 10 رجاله مش عارفين يشيلوه. ايه اللي جوه الخزنه دي؟ نضرب مثال عشان نقربها. نعم. الشقه بتاعتك المفتاح بتاعها قد ايه؟ يتشال على طرف الصابع من غير اي حمل. طب الشقه بتاعتنا دي لو اتملت مجوهرات يبقى فيها بكام مليار جنيه مجوهرات؟ يا الله. ودي المفتاح بتاعها ايه؟ فما بالك بقى الخزنه اللي مفاتيحها الرجاله ما تعرفش تشيلها، يبقى فيها ايه؟ كل الخزائن دي ايه في خزائن الله؟ كل ده واتيناه يعني من خزائن ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل يعني بلاغا عن رب العزه: يا ابن ادم لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. يا الله. يعني الوقت الستة مليار بني آدم على وجه الأرض قاموا كلهم كده وكل واحد قال: يا رب اديني مسألتي. لو كل واحد عايز ملك الأرض، كل واحد طلب ملك الأرض، ملك الأرض يعني ستة مليار أرض بكنوزها وخزاينها عايزينها يا رب. كل ده لو ربنا نزل الستة مليار أرض من الخزائن ولا نقص من الخزائن شيء إلا كما تجيب عصفور ينقر نقرة من المحيط الأطلنطي اللي طلع بيه العصفور من المحيط، وده اللي ده هو ده اللي نزل من الخزائن. هو الغني. الغني سبحانه وتعالى، سبحان الملك العظيم. الغني مش غني، الغني. آه. يعني مفيش حد غني تاني غيره. ألف ولام دي قصر، مفيش حد تاني غيره. طب والأغنية دول إيه؟ دول عاملين زي يعني تخيل كده ان واحد راح لواحد غني فوقف على بابه عشان خاطري يعني لله فقام يديله مثلا 100 جنيه وهو اصلا متسول، فقام ماشي في ايده 100 جنيه، فواحد متسول جه تاني فلقى ده ماشي في ايده 100 جنيه فقعد يشحت منه ويترجاه: يا ابني ده ال 100 جنيه ده هو خدهم من الغني ده، اهو من الغني، وروح اقف على باب الغني ما تروحش تقف على باب ده، انت كده متسول بتشحت من متسول، انت كده انت اتغريت بال 100 جنيه اللي في ايديه مش عارف هو جابها منين. وساسال عن هذا المال. سبحان الملك العظيم. يبقى انا وديته فين؟ انفقته في ايه؟ وصرفته في ايه؟ وعملت بيه ايه؟ طبعا. وديته في خير ولا وديته في شر؟ ده غني الدنيا. اما الغني سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل. جل جلاله. سبحانه وتعالى. جل جلاله. ناخد اتصال؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. جزاكم الله كل أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن كفالة اليتيم. من الأحسن إن هي تكون لليتيم مجهول النسب ولا اليتيم اللي باباه متوفي؟ حاضر. فإن شاء الله وإحنا أصلحنا جمعية شرعية يعني بتدور على الأيتام، فكنت عايز أعرف عشان أعرف اللي أنا بديله صح انا بدي غلط. طيب حاضر. جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نكمل دكتور حازم. احنا قلنا الله ملك، الله غني، الله عظيم، الله قدير. يعني الانسان يا دكتور حازم، اي انسان بيتمنى ان يكون ابنه ذو مكانه، اتمنى ان ابني يكون استاذ جامعه، بتمنى ان ابني يكون مذيع، بتمنى ان بنتي تكون مسؤوله كبيره، بتمنى ان ابني يكون وزير. كل انسان بيتمنى. كل إنسان بيتمنى. النقطة دي نقول فيها إيه؟ في قدرة الله سبحانه وتعالى. آه. يعني والله مش هو اللي بإيده هو اللي يخلي ابني وزير أو يخلي ابني يعني هو أنا الوقت لو عايز أخلي ابني وزير هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ آه. لو انا عايز اخلي ابني وزير لازم يدخل سياسه واقتصاد وعلوم سياسيه، وبعد كده اشوف له واسطه يتعين في السفاره، بعد كده يسافر يقعد في سفارات مصر في كذا دوله اجنبيه سنين من عمره، بعد كده يرجع بقى، ويا سلام بقى لو ربنا بقى ايه رتب له مواقف بقى احتك بقى بالسياسه العليا بقى او القياده العليا ورقوه مشوار طويل ونادر اللي بيوصل له ده. لا لو انا عايز اخلي ابني وزير، انما لو الله يريد ان سيدنا يوسف يبقى وزير وهو سجين في السجن يقدر ولا لا؟ يقدر. الله رتب. شوف سيدنا يوسف يتاخد من ابوه يترمى في الجب، يتاخد من الجب يترمى في الاسر، يتاخد من الاسر يترمى في الايه؟ يترمى في السجن، يتاخد في السجن يطلع للملك على طول. لوحه ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها بقدره الله انوار الدنيا والاخره. الله قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى قدرته لا يقف امام شيء. يعني تخيل لما تلاقي واحد يعني مثلا ايه، ولا المثل الاعلى يعني، يقول لك ده انا رخصه المرور بتاعي الرخصه اتاخدت مني، تقول له طب انا ليا قريبي وزير ايه اتصل بيه، يقول لك يعني يقدر يرجع لي رخصه المرور؟ اقول له يا ابني ده وزير، وزير يعني يقدر يا حبيبي ده وزير، يعني ده رخصه مرور، انت عارف انا بكلمك في ايه؟ هي بالظبط كده. لما اقول ربنا يقدر يحل لك كل مشاكل حياتك، قال لا ربنا يقدر يجوزني وانا بقى عندي كذا، ربنا يقدر يشفيني من مرض كذا، انا بقول لك ربنا، بقول لك ربنا الله سبحانه وتعالى، الملك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول هو علي هين، مش هو هين. نعم لما هو علي، هو علي علي، مش هو هين، هي صعبه. إنما على الله هين. فلو نظرت إلى قدرة الله أولا لهان عليك كل شيء. وسيدنا موسى والخضر، سيدنا موسى والخضر يعني دي من القصص الرائعة في القرآن. سيدنا موسى صاحب الخضر عشان يتعلم منه، تمام، عليه الصلاة والسلام صاحب الخضر عشان يتعلم منه، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. هو الوقت احنا يا جماعه بنتفرج، احنا الوقت من ورا الستار، فاحنا فاهمين كويس جدا ان السفينه دي خرقاء كان خير، انما اصحابها دول غلابه مساكين يعملون في البحر. لما فوجئوا ان الدكان اللي ما حلتهمش غيره، ان السفينه اللي ما حلتهمش غيرها اتخرقت، قد ايه زعلوا وقد ايه حزنوا وقد ايه اكتئبوا وقد ايه ده يا رب، طب هنجيب منين يا رب، يا رب ده احنا ما حلتناش غيرها يا رب. بعد كده فانطلق حتى اذا لقي غلامه فقتله. احنا الوقت باصين من ورا ستار، فاحنا عارفين ان ده خل ام وابوه، انما ام وابوه نفسهم لما تخيلوا هم قاعدين كده راجل وست مثلا كبار والباب خبط، في ايه؟ ابنكم الان مقتول مثلا في الشارع اللي وراكم، قد ايه بكوا؟ وقد ايه حزنوا؟ وقد ايه الالم عصر قلوبهم؟ وقد ايه؟ تخيل المشهد الثالث بقى، حتى فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فايه؟ فاقام. الجدار ده كان بتاع مين؟ غلامين يتيمين، طفلين يتيمين، ابوهم كان يملك كنز تحت الجدار ده ومات من غير ما يعرف يقول لهم ان في كنز. انت لما تبص يا رب، يا رب دول طفلين يتيمين يا رب، يا رب طب كان ابوهم قبل ما يموت يلحق يعرفهم ان في كنز، طب يا رب كانوا يطلعوا اغنياء، طب يا رب ما كانش ابوهم يموت وهم لسه يتامى. انت متخيل يتيمين وفقيرين؟ انا عايز بقول حاجه، امتى اصحاب السفينه عرفوا ان الخير كان انها تتخرق؟ ها؟ بعد ايام، لما الملك بعت يأمم السفن، عمل قرار تأميم على السفن واستبعدت واستثنيت هذه السفينه بسبب الخلل اللي فيها، قالوا الحمد لك يا رب، ده لو كانتش اتخرقت كان ايه؟ كانت اتاخدت كلها. فعرفوا بعد ايام ان الحاجه اللي كانوا بيحسبوها سوء ما هي الا خير، ان الابتلاء اللي كنت زعلانه منه والابتلاء اللي انت كنت متضجر منه كان خير. طب امتى الام والاب عرفوا ان موت ابنهم ده كان هو الخير؟ مش بعد ايام، بعد سنين، لما ربنا عوضهم ابن تاني وطلع ابن صالح وكبر وقارنوا ما بين ده وما بين ده، قالوا الحمد لله ده باين ان ربنا عوضنا خير، ده باين فعلا ده، لا ده صالح، ده حاجه تانيه. فعرفوا بعد سنين. امتى بقى اتعرف في القصة الثالثة ان ده كان الخير؟ بعد ما الراجل مات. نعم. لانه كان نفسه يقينا كان نفسه يوصل لاولاده الكنز، مكان الكنز، انما مات، ما قدرش يوصل، مات غريب. سبحانه. ما قدرش. فبعد ما كبر طب يا رب سبحانه. كنت وصل. بعد ما هو مات وبعد ما الاولاد كبروا وبعد ما بلغوا اشدهم عرفوا مكان سبحانه. الكنز سبحانه. فالانسان انت يعني الحاجة اللي انت متضايق منها يقينا خير، بس الله اعلم انت تعرف امتى انها خير، ممكن بعد ايام وممكن بعد سنين، عل الله وممكن واحد ما يعرفش غير لما يقبل. عل الله ان يجعل من الشر خيرا، سبحان الله، عسى ان تقرأوا شيئا طبعا هو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثير. بارك الله فيكم دكتور حازم. نستقبل يعني اتصال وان ناخذ اخر اتصال، وانا بعتذر لمشاهدينا يعني الاتصالات كتير، ولكن احنا بندخل واحد كده لان الكلام مهم جدا. احنا بنغرس حاجه جميله جدا ومفيده، ولو احنا اقتنعنا بها ووثقنا بها حاجات كتير هتتغير، حياتنا كلها هتتقلب، حاجات كتير هتتغير. طيب نستقبل اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك يا استاذ منهم. اللهم امين. من فضلك اسال الدكتور حازم. اتفضل يا فندم. اتفضل. ربنا يعزك يا دكتور حازم ويرفع قدرك ويعز بك الاسلام يا رب. امين يا رب، جزاك الله خير. من فضلك بس انا عندي سؤال، الله يكرمك، استحلفك بالله انك ترد عليا دلوقتي. اتفضل يا فندم. زوجي متوفي من 3 سنوات وساب لي ولدين الحمد لله رب العالمين. فالاولاد الحمد لله رب العالمين اخذوا ميراثهم، بس بعد الفتره دي جالهم مبلغ من المال، يعني هو مش كبير قوي، يعني هو حوالي 5000. فانا كنت عايزه اشتري سياره، هل يجوز لي ان انا اخذ المبلغ ده اضمه للمبلغ اللي معايا واشتري بيه سياره، ولا يبقى حرام عليا؟ ارجوك استحلفك بالله ترد عليا دلوقتي. طب نرد سريعا. ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب. في الاخر ان شاء الله. ما هو احنا خلاص في الاخر. طب اصل هو السؤال بتاع حضرتك، هو المبلغ ده بتاع اولادك؟ الو الو. طيب طب يعني هو لو حضرتك المبلغ ده بتاع اولادك، بتاع اولادك يعني ده ملكي ليهم هم، وانت عايزه تجيبي بيه السياره، يعني والله لو انت عايزه تبقي يعني وطبعا يعني انت وملك لابيك، يعني لو انت عايزه المبلغ ده تدخليه في ثمن السياره اللي انت عايزه تجيبيها، بس تحفظي حقهم في السياره، او تحفظي حقهم في ملكيه الجزء ده من السياره. تمام ان شاء الله يعني. طيب دكتور حازم، يعني احنا يعني الامر الحرج ده والدتهم يعني يعني احنا يعني عرفنا ان الله قدير والله رحيم والله عظيم. احنا ما كلمناش عن الرحيم بس، الله عظيم، الله غني، الله ملك، سبحان الملك جل جلاله. أنا عايز بقى بعد ما عرفتنا كل الكلام الجميل ده، هو الكلام ده محتاج لحلقات كتيرة جدا، أنا عايز سؤال مختصر وعايزين إجابة مختصرة. هي الإجابة هتحتاج كتير وقت كبير، بس هناخدها لأن الوقت مر سريعا. كيف نتعامل مع الله؟ يا سبحان الملك العظيم، كيف نتعامل مع الله؟ يعني أما ربنا بالعظمة ده كلها، إزاي إحنا نتعامل مع ربنا بقى سبحانه وتعالى؟ نعم. إزاي؟ يعني أول حاجة لو أنت بتوليد تتعامل مع الله إزاي؟ يعني واحدة بتولد زوجها مات، واحدة بتولد في زوجها، واحد بتولد بمرض، واحد إزاي تتعامل؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في ابتلاء بعد كده؟ وفي ذلكم بلاء من مين؟ من ربكم عظيم. مش من القهار، مش من الجبار، من ربكم. ربك ده اللي بيربيك، ربك ده حبيبك. يبقى نتعامل مع الله في الابتلاء ان احنا نعرف ان كل ابتلاء ما هو الا رحمه من الله وتربيه من الله سبحانه وتعالى، ونعمه من الله تبارك وتعالى، ونعمه من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلكم بلاء من ربكم، اللي بيحبكم، اللي بيربيكم، اللي بيرعاكم، اللي لا يريد لكم الا الخير. اتنين، نتعامل مع الله في المعاصي. لازم يا جماعه احنا ما دام عرفنا ان ربنا عظيم كده، ما نخافش غير من ذنوبنا، ما تخافيش غير من ذنبك، ما تخافش، لان ذنوبنا هي سر كل البلاءات اللي في حياتنا. والله نهر النيل بتاعنا ده اطول نهر في العالم. تعرف تشرب منه كوبايه ميه نظيفه؟ احنا لو والله لو احنا بدون معاصي كنا نمد ايدينا من نهر النيل ده ونشرب على طول، نشرب بالهناء والشفاء. انما الوقت تعرف تشرب كوبايه ميه من نهر النيل؟ نعم. ده كل ده بذنوبنا. احنا دلوقتي في شهر كام؟ شهر 12. شهر 12 المطر من حوالي 25 سنه بس في مصر، 25 سنه كان المطر بيبدا او الموسم الشتوي والشتاء بيبدا من اول شهر 9. الوقت احنا في شهر 12 واللي نزل من المطر ايه؟ قطرات، حاجات بسيطه. سبحان الله. احنا منعنا القطر بذنوبنا والله يا جماعه. يا جماعه الوقت المعهد القومي للكبد، كبد، المعهد القومي للكلى، المعهد القومي للسرطان، المعهد القومي لسرطان الاطفال، المعهد القومي للقلب. ايه ده؟ ايه كل الامراض التي لم تكن تعهد في اسلافنا دي؟ ايه كل ده؟ نخاف من ذنوبنا يا جماعه. احنا بنتعامل مع اله عظيم عظيم، ولكن اللي هيغضبه سبحان الملك. دكتور حازم انا عايز جمله مختصره ومفيده في نهايه الحلقه. والله لو عايز جمله مختصره. طب نسيب الجمله المفيده المختصره بعد ما نجيب على الاسئله اللي جات لنا. طيب هو ان حضرتك تفكرني بقى بالاسئله معلش. طيب افكر حضرتك بتقول ان يعني في مشكله مع زوجها، ان هي كويسه ومتدينه ومرتبطه بالقنوات الدينيه، ولكن زوجها بعيد عن الكلام ده كله. الاخت اللي يعني اللي هي يعني عايزه نصيحه في امر زوجها، اول حاجه يا اختي لك ان تدركي ان الزوج مهما كان وحش مع مراته او مهما كان مثلا بعيد عن مراته، فمن اكتر الناس اللي بيأثر فيه هي زوجته. يعني اوعي تفتكر ان لانه بعيد عن البيت انك انت ما تأثريش فيه، بس خديه بالراحه. لو كل ما رجع البيت انتقدتيه وهجمتيه وانت وحش وانت كنت فين، هيكره البيت. يعني انت دلوقتي بتعالجي مشكله، ما ينفعش تعالجي المشكله بمشكله، خليكي حكيمه واستعيني عليه بالثلث الاخير من الليل. والله استعيني عليه بالثلث الاخير وخليكي حكيمه في التعامل معاه. ما تخليش البيت هو مكان النكد ومكان الحساب، واول ما يدخل حساب الملكين يبدا مهما عمل، لانه هيهرب منك، هتزودي المشكله اكتر، هتزوديها. حتى لو هو يعرف واحده ثانيه، ايه هو هيقابلها تعمل ايه؟ هتبقى متمكيشه وهتبقى متوضبه وهتقابله وحش. صحيح صحيح. ما ينفعش انت بقى يبقى الطرف اللي بيعمل مشاكل، لا واستعيني عليه بالله. واول بس بتحاولي تكسبيه كده ابداي انصحيه وثق ان شاء الله كلامك هيبقى. طب الاخت بتقول بالنسبه لكفاله اليتيم، كفاله اليتيم الاخت اللي بتتكلم عن كفاله اليتيم، والله يا اختي يعني ربنا يجزيك كل خير يا رب، ولكن انا نفسي بس اقول معلومه، ان كفاله اليتيم ليست ان ارسل الى اليتيم 10 جنيه او 20 جنيه او 30 جنيه في الشهر، دي صدقه على اليتيم. كفاله اليتيم اللي الرسول قال عليها انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين، كافل يعني زي ابنك، زي انت ابنك كفلتيه في اللبس، كفلتيه في لبس دخلت الشتاء، كفلتيه في لبس العيد، لما حصل مشكله في المدرسه نزلت ورحت لابنك عشان تحل المشكله ليه، لما عايز يتفسح نزلت فسحتيه وجبت له لعب، لما مرض وديتيه للدكتور اديتي له مصروف شهري، جبت له هدومه. هي دي الكفاله يا جماعه. يا جماعه كفاله اليتيم مش ان انا ارمي 30 جنيه في صندوق كفاله يتيم وابقى انا كده كفلت يتيم. عايزين نصحح المفهوم ده. بتتكلمي عن اللي هو مجهول النسب الاكتر ولا اليتيم؟ والله ده له فضله وده له فضله، لان مجهول النسب قد يكون ابوه عايش، انما هو حقيقه اشد من حكم اليتيم، لان ده لا ام ولا اب. نعم نعم، لا ام ولا اب. فده ده له ثوابه العظيم وده له ثوابه العظيم. طيب هي الاخت الثانيه اللي بتقول ان زوجها متوفى من 3 سنين وعايزه تشتري سياره من مال اولادها اليتامى، دي محتاجه ان هي تتكلم ثاني ونعرف هو الموضوع، بس محتاج شويه تفاصيل. تفاصيل يعني يعني اولادها حالتهم الماديه ايه؟ هل هيحتاجوا الفلوس دي في المستقبل؟ اقول لهم عندهم فلوس كتير يعني ممكن. دكتور حازم ربنا يكرمك، اتفضل. واسعدتنا، الله يخليك، وشرفتنا. ما عادش في توصيه في الاخر؟ خلصت جمله مفيده، جمله واحده بس. نعم خلاص، جمله واحده بس، اتفضل. انا عايز انصح الناس بعد كلمه الدعاء، طبعا الدعاء ما دام ربنا عظيم اقفوا على بابه وتمرغوا على بابه وقولوا له ملناش غيرك، استغيثوا بيه. يا جماعه عايزين نتعلم الدعاء وعايزين نتعلم الجديه في الدين. الجمله اللي انا بقولها في الاخر، عكرمه بن ابي جهل قال عنه ابن كثير: ما علمنا عليه ذنبا منذ ان اسلم، من ساعه ما دخل صح. انا يا جماعه عايزين نتعلم ان احنا ندخل الدين صح، احنا معظمنا ملتزمين بس مع اعقاف التنفيذ. عايزين نتعلم ان احنا نلتزم صح، عايزين نتعلم الجديه في الالتزام، عايزين نتعلم ان في ليله اهي، ليله اهي هتبدا، احنا في اخر الليل دلوقتي الساعه 12 بالليل مثلا، عايزين نتعلم يعني ايه قيام ليل، عايزين نتعلم الجديه مع ربنا يا جماعه، الجديه في حجابك، الجديه في الدعوه الى الله، الجديه في قيام الليل، الجديه في اوراد العباده، عايزين لما ندخل صح لاخر لحظه في عمرنا. اذا اويت الى فراشك فانظر الى اين يبيت قلبك. لا اله الا الله. فالقلوب جواله فانظر إلى أين يبيت قلبك، وإذا قمت من فراشك فانظر إلى أين يطير قلبك. لا إله إلا الله. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. لا إله إلا الله. أنا بشكر حضرتك، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا، جزاكم خير، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور حازم شومان الداعية الإسلامي صاحب الأسلوب الميسر. أنا بشكر حضرتك مرة ثانية والثالثة موصول، والحمد لله على السلامة. سلمك الله، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، أن يصرفون الله تبارك وتعالى بيده كل شيء. لا إله إلا الله. لله في الآفاق آيات، لعل أقل هو ما إليه هداك، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك، كل الصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك، بل سائر البصيرة وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك، وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من ذا الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. مشاهدينا، تحياتي لحضراتكم ملهم العسوي، وفي حلقة قادمة نلتقي إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لكم، والله المستعان.